النوع الأول الشرك الأكبر. ومن الشرك الأكبر أيضا احنا انتهينا إلى شرك المحبة وتكلمنا عنها. من ذلك أيضا الذبح. من الشرك الأكبر أيضا الذبح لغير الله. الذبح لغير الله يتقرب بالذبح لغير الله جل في علاه. قد قال الله تعالى فصل لربك وانحر تقربا لله جل في علاه. وقال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تعلمون أن الكلام هنا كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب وغيره بأن الذبح للأولياء والأصنام والجن هذا كله وارد وارد كما يفعلون أصحاب السحر والكهانة يذبحون للجن خوف أحمد. طب لحظة معي لحظة معي كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة ولأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالشرع ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد صرفها لغير الله شرك. فالذبح قد يكون تعبدا قد يكون مباحا قد يكون تقربا عبادة قد يكون بدعة أو إثما كبيرا قد يكون شركا أصغر قد يكون شركا أكبر قد يكون شركا أكبر. فأصل الذبح التعبدي هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص تعبدا لله جل وعلا إخلاصا لله جل في علاه. إراقة الدماء تقربا لله جل في علاه كالأضحية فصل لربك وانحر كالعقيقة. الغلام مرهون بعقيقته وأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نسك عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا. وهذا الذبح التعبدي نوعان ذبح واجب كالإفاء بالنذر. إذا قلنا يعتريه الأحكام أنه نظر أن يذبح لله عجلا إن شاف الله مريضه نظر أن يذبح شاة إذا نجح ابنه هذا نذر. وذبح مستحب كالأضحية وهذا على الخلاف بين العلماء وهو الذبح الواجب عند الحنابلة لكنه الحق عند الجمهور أنه مستحب بل حقا في المحلى ابن حزم نقل إجماع الصحابة على أن ذبح الأضحية مستحب وليس واجب. دخل طيب يعني هو أعاد الأمر يعني يا رب. ماذا؟ ماذا؟ كما قلنا الذبح التعبدي هو الذبح الذي يكون توحيدا أن يريق الدم لله جل في علاه. وهذه من أفضل العبادات التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الحج العج والسج وإن كان الحج ضعيف لكنه المعنى صحيح فصل لربك وانحر أصف في هذا الباب ضعيف النت هو اللي ضعيف مش حاجة ثانية يعني ايش يعني انا موصلك على شبكه ثانيه لحظه نعمل حاجه افضل من كده صح عشان لو في اي شيء يبقى مظبوط. وهناك الذبح الذي فيه التقرب الى الله جل وعلا الذي يقصد به الوجوب الائتمار بامر الله جل وعلا او الاستحباب مثل الأضحية والعقيقة وأيضا الوفاء بالنذر. الوفاء بالنذر هذا واجب بقول الله تعالى يوفون بالنذر فإن نذر أن يذبح شيئا لله جل في علاه تقربا فهذا نذر فهذا الذبح صار واجبا لكن هو واجب لغيره لأنه الواجب هو الوفاء بالنذر واجب لغيره. طيب الباب أحمد طيب الباب أهو ها اكتب بس الدروس نواقض الإسلام طب سنة ضعيف النت أو نعم. إذن هذا نوع ثاني من الذبح يؤجر فاعله. الذبح الثالث هو ذبح أيضا يساب فاعله وهو ذبح الذبح المستحب كالأضحية كالعقيقة على الراجح الصحيح. وقلنا بأن الأضحية مستحبة نقل ابن حزم الإجماع في ذلك. هناك ذبح آخر وذبح بدعي ذبح بدعي وهو ذبح الذي يكون أيضا وسيلة إلى الشرك وهو أن يذبح مثلا لدفع العين أو يذبح من أجل استجلاب البركة أو يذبح لله لكن عند قبر رجل صالح يقول أتبرك بهذا الموضع. كل ذلك ذبح بدعي وسيلة للشرك الأكبر هو شرك أصغر وهو وسيلة للشرك الأكبر لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا. وقد قال الله تعالى أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله إذا نقول بأن الذبح هنا بهذا التقسيم فيه ذبح عبادة وذبح العبادة هو التقرب لله بالنحر أو بنهر الدم. كما قلنا إثبات الذبح عبادة فلا بد أن نقول صرف غير الله شرك. الذبح عبادة وذلك دلالات منها أولا الآية قال الله تعالى فصل لربك وهذا أمر الوجوب أقله الاستحباب أمر الله به وهذا نستدل به أن الله لا يأمر إلا بما يحب ما أحبه الله أمر به. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه فتكون بذلك عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. فالذبح للجن شرك أكبر يخرج من الملة. الذبح لأبي العباس لأبي الدرداء لعبد القادر الجيلاني كل ذلك شرك أكبر يخرج من الملة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسك معناها الذبح هنا. فالذبح لله سواء كان تعبدا أو كان واجبا أو كان مستحبا هذا الذي يكون لله جل في علاه. وهناك ذبح آخر وهو شرك إما شرك أكبر شرك أصغر. فالذبح البدعي شرك أصغر هو وسيلة شرك أكبر كما قلنا ذبح ليضرع العين ذبح للتبرك ذبح في مكان يرى فيه البركة كقبر الأولياء وغيره كان يعبد فعلا ذبح بمكان كان فيه عيد من كل هذه كلها ألوان من الذبح هي شرك وسيلة للشرك الأكبر شرك أصغر. لأن النبي لما نظر الرجل أن يذبح إبلا ببوانة ماذا قال قال فيها صنم لا قال أكمن قال أو في بنذرك. إذن الذبح ما دام قد ثبت، ما دام الذبح قد ثبت بالشرع أنه عبادة، فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك، هو لغير الله شرك. ولذلك المصنف يعني بين الذبح والنذر وغير ذلك، وهذا كله من الشرك الأكبر، كما قلنا الناقد الأول من نواقد الإسلام فيها الذبح لغير الله جل في علاه تقربا، الذبح لغير الله جل، كمن ذبح للجن خوفا منه، كمن ذبح للقبر لقبر الولي تقربا إليه، كل ذلك من نواقض الإسلام لأنه شرك أكبر. ومن ذبح كما قلنا لله لكن كان ذبحه لدفع الحسد والعين أو للتبرك أو للبركة بموقع بمكان أو غير ذلك أو لزيادة البركة والغنى أو زيادة الرزق، هذا كله شرك أصغر لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا. يبقى لنا ذبح آخر ومباح، بل قد يكون مستحبا، أن يذبح شكرا لله على نعمائه، أن يذبح شكرا لله على نعمائه، هذا توحيد، هذا توحيد، أو هذا قل هذا أمر مستحب يؤجر عليه، أمر مستحب يؤجر عليه، لا سيما أن في التأصيل العام أن أفضل العبادات وأفضل الطيبات وأفضل القربات في الجنة الجود والصدقات هو أن ينحر ابتغاء وجه الله الكريم، أن ينحر لله جل وعلا، أن يذبح لله جل. بهذا قد انتهى ربنا ونعمة من دروسنا، واجعلها في ميزانات أعوذ بالله مش نعلمه، قولوا لي ما لا نعلم. لو فعلا تفضلوا الآن، يعني معكم دقيقتان لأن الوقت أزف. صار سيب إن شاء الله خير هذا. أنا أجيب عن السؤال وأمشي جايه وخلاص. طيب ما أعرف أعطيه الفدا لكنه ذبح الله، ذبح الله الطعام تقربا لله لذبح الدر. إذا كان يقصد بذلك التصدق من باب صدقة تطفئ غضب الرب، قد نقول بالجواز، ما يقوم بالقلب لابد من التضمان يدل هذا الباب، لابد من التضييع أحسن الله إليك. بالضبط خلاص. تفضل عبد الرحمن، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، نسأل الله أن يشرفك الله جل وعلا بلذة النظر إلى وجهه، الله يرضى عنك. سبحانه وتعالى يدخل المسجد، لا طبعا كيف يصلي جنابة، لازم يصلي، لابد من رفع مرافع أسئلة الشيخ، إذا سمحت أسئلتك وين أيها الملتزمة، هل بعثتها على التلفون الذي قلت عنه صراها أو كده؟ أشهد الله لأنه سؤالي عن النهي عن التفتيش، تفتيش التمر عندنا المصانع تدخله في الأفران على درجة حالية عالية ليموت السوس ويبقى ميت الداخل، لا حول وبيعونه في الأسواق، يبقى لابد من تفتيشي وإخراج السوس منه، لابد من تفتيشي وجوبا. ديننا يجب على حرف عشرا، فقد نصر الله من أعانا على هذا الدين ولا بشرة الكلمة يصيب على حرف عشرا. طيب جزاكم الله خيرا، السلام عليكم وبركاته. كل شيء متحتنا كل ده في الشنطة.